بعضكم من بعض معناه لا تستنكفوا أن تتزوجوا إماء، لأنكم كلكم من جنس واحد كلكم بشر، فأنتم إذا اضطررتم إلى النكاح تزوجوا، لأن بعض الناس ربما يأنف أن يتزوج أمة ولو احتاج إلى ذلك. نعم. بالجماع، الجماع من النكاح أو من السيد، الظاهر حتى من السيد في هذه الحال، لأن وضع السيد لا شك أنه يعرف المرأة. نعم، الآية عامة، فإذا أحسن. نعم. باب إذا زنت الأمة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة. نعم، هنا قال اجلدوها وأطلق الجلد ولم يحدده بمئة أو أكثر أو أقل، فيقال اجلدوها جلدا يردعها عما فعلت، لأن المقصود من هذا الجلد الإصلاح، فإذا صلحت بأي عدد كان فهذا هو المطلوب، وإن لم تصلح فإن زنت مرة أخرى تجلد وتجلد في الثالثة والرابعة تباع. ولكن هل إذا بوعت ولا إذا بيعت؟ ثلاث لغات. هل إذا بيعت يكون في هذا إصلاح لها؟ نقول نعم، يكون في إصلاح، لأن تغير الأسياد عليها لا بد أن يغيرها، وربما تباع على سيد يكون أقوى من سيدها الأول، لأن كونها تزني ثلاث مرات وتجلد عند السيد ربما يدل ذلك على ضعفه، فتنقل إلى سيد جديد يكون في هذا إصلاح لها. شيخ. نعم. الذين قالوا بأنها إذا زنت ولم تحصن فإنها تجلد، فقلنا يستدلون بهذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تجلدوها، ولو كان هذا الباب التعزير لقال فأدبوها ولم يعين الجلد. لو كان باب الحد يعني؟ نعم. هو لا شك أن كما قلنا في الصحيح أنها إذا لم تحصن فإنها تجلد جلدا يردعها. لكن الحديث تجلدوها، هذه ربما يقول لك في باب المجادلة يقول يجلدوها أطلق ويحمل على المقيد، يعني جلدها جلد الزان 100 مرة أو 50 مرة. إيه، لكن هنا قال ولم تحصن، وهناك قال في التنصير قال فإذا أحصن. نعم. إيه، لا يحمل مطلق على المقيد. لا يحمل الجلد، كلمة جلدوها إيه؟ مطلق. إيه؟ ماذا نجلدها؟ يعني لو حمل حامل المطلق هذا على المقيد، المقيد في في تصريف العدد في الآية، أقول ما يتكلم هذا، لأن على كل حال هو لا شك أن الصحيح الصحيح أنها تجلد جلدا يردعها فقط. نعم. أن يخبر السيد بسند البيع. إيش؟ أن يخبر أنا غدا أشتري المرأة. الأمن. إيه، يجب أن يبين، لأن هذا عيب. نعم. زوجة ثورة لا يستطيع، يعني خجل عنها إلا أن يكون إنسان. ظاهر الآية أنها لا تحمله، يصبر. لا يصبر، لكن بعض العلماء قال إذا تعلقت نفسه بامرأة بأمة معينة وصار لا يستطيع الصبر عنها فهذا ربما يجوزنا له، يقول هذا عنت خاص بهذه المرأة. باب لا يثرب على الأمة.

موجود موجود لا تكتب شيء موجود. لكن إذا اشتهر الأمر فلا بد من البيان، لا بد من البيان.